ورجاء والهوى وصرفنا للقاء وراء كائن هو تمن وأتى قلبي يسعى للسلاطين بيتها وهوى نفسي صعودي ولا شوقي وحنيني ولا شوقي وحنيني وهوى نفسي